الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، زاد الحديث على صلة بكبسولة عقدية، والدرس 17 في تكملة قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فأقول مسترجعا لما ذكر في ما مضى، القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تعالى الإلحاد فيها محرم، هو الميل عما يجب فيها. أيضا من القواعد في هذا الباب الإيمان بأنها، يعني الأسماء التي تسمى الله بها يدعى بها، الإيمان بما تضمن الاسم من صفة، الإيمان بما تضمن الاسم من أثر. القاعدة 11 وهي بداية الدرس: أسماء الله تعالى كلها مثبتة، لكن منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي. ما المقصود بالإيجابي والسلبي؟ هل السلبي من باب السلوب والإيجابي من باب يعني الحسن، هذا حسن وهذا غير حسن؟ الجواب لا. المعنى أن التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله تعالى، مثال ذلك، مثال الإيجابي كثير فمنه كثير، ومثال السلبي قليل. فمثال المدل السلبي السلام، ومعنى السلام كما قال أي السالم من كل عيب، فمعنى السلبي أي السالب، فالسلام من أسماء الله، تسمى الله بالسلام من أسماء السلام. ومعنى السلام أي السالب أو السالم من كل عيب، السالم من كل عيب. إذن مدلول السلبي معناه ليس فيه نقص ولا عيب، معنى سلبي ليس فيه نقص ولا عيب. إيجابي يعني يدل على معان عالية، والسلبي أي السالم من كل عيب ونقص. القاعدة 12 والأخيرة في الباب: الاسم من أسماء الله إذا قرن بغيره تضمن معنى زائدا. الاسم من أسماء الله إذا قرن بغيره تضمن معنى زائدا، عالم إذا كان منفردا، كما نقول العزيز الحكيم، فالعزيز بمفرده تضمن العزة، والحكيم تضمن الحكمة، فإذا قرن الاثنين معا تضمن أن الله عزيز فلا يتكلم ولا يتصرف ولا يفعل إلا بحكمة، فكانت عزته تقتضي الحكمة، بعكس المخلوق قد يكون عزيز ولكنه قد يجور وقد يظلم وقد يسوء، وإذا قيل واتق الله أخذته العزة بالإثم. فمثال ذلك أيضا: إن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قدير، فالجمع بين العفو والقدرة لها ميزة، أن عفوه غير مشوب بعجز، عفوه غير مجوب أو مشوب بعجز إطلاقا، إذ بعض الناس قد يعفو لعجز، كما قيل قبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة تصغير قبيل، لا يغدرون بذمة يعني لا يستطيعون أن يفعلوا شيء لضعفهم، فليس هذا مدح بل هذا على سبيل الذم. فالعفو قد يكون مع القدرة، وقد يكون العفو مع الضعف، فالعزيز والقدير إذا جمع معا من أسماء الله دل على عفو مع قدرة، كقول الله تعالى واسع عليم. فالصفة الثالثة التي تحصل باجتماع أن علمه واسع، علمه واسع أحاط بكل شيء. هذه 12 قاعدة في هذا الباب، ومن هذه القواعد أن ندعو الله تعالى بأسمائه كما قال سبحانه فادعوه به. والدعاء لله بأسمائه يتضمن دعاء العباد، وذلك بأن نتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماء، نتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعاء، إن الذين عن عبادتي يعني عن دعاء. فدل ذلك على أن الدعاء عباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العباد، الدعاء هو العباد. فمثلا الرحيم يدل على صفة الرحم، اسم الرحيم من أسماء الله يدل على صفة الرحم، وحينئذ نتطلع إلى أسباب الرحمة ونفعلها. الغفور يدل على صفة المغفرة والعفو، حينئذ نتعرض لمغفرة الله تعالى بكثرة. فإذا عفونا أو سمحنا أو تجاوزنا عمن أخطأ في حقنا من باب أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنا، عفونا من باب أن يعفو الله عنا، وهكذا القريب يقتضي أن نتقرب أو نتعرض إلى قرب الله تعالى منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، قريب إذا صلينا له، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. السميع يقتضي أن نتعبد لله بمقتضى السمع، بحيث لا نسمع ربنا تبارك وتعالى قولا يبغضه أو يكرهه أو لا يرضاه، فهنا التعبد لله تعالى والدعاء له بأسمائه. وأن ننظر إلى أثر هذا الاسم، أثر هذا الاسم ومقتضاء. الثاني من دعاء الله بأسمائه دعاء المسألة. إذن عندنا دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة هو أن نقدم بين يدي السؤال توسلا لله تعالى، فمثلا يا حي يا قيوم اغفر لي وارحمني، يا حي يا قيوم اغفر لي وارحمني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا قدمت الاسم ثم توسلت بصفة من صفات هذا الاسم، يا حي يا قيوم اغفر لي وارحمني، أو برحمتك أستغيث. فهنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فناسب الاسم الدعاء، أتيت باسم يناسب الدعاء، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا. اختار الاسم وأشتق منه الصفة التي هي من صفات هذا الاسم، ثم أدعو ربنا تبارك وتعالى به. الإنسان إذا دعا ذلك وعلل ذلك فقد أثنى على الله عز وجل بهذا الاسم، طالبا أن يكون ثمن الإجاب، متوسلا بصفة من صفات الله تقتضي أو هي من صفات هذا الاسم. وهذا منهج عظيم في هذا الباب. أصول الأسماء الحسنى. قال تعالى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الأسماء المذكورة في الصورة هي أصول الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة. أولها الله، الحمد لله، أول أسماء الله هو اسم جامع الله، وهو متضمن للصفات الألوهية. الثاني الرب، الحمد لله ربي رب، وهو متضمن للصفات الربوبية. الثالث الرحمن، وهو متضمن لصفة الرحمة أو متضمن الأسماء والصفات. إذن في سورة الفاتحة جمعت أصول الأسماء الحسنى، الله الرب الرحمن، الله تضمن الصفات الألوهية جميعها، الرب تضمن الصفات الربوبية، الرحمن تضمن للأسماء والصفات وصفاتها. إذن أصول الأسماء الحسنى التي ورد في الكتاب والسنة جمعت وقررت في سورة الفاتحة. ومعنى الإحصاء الذي ورد فادعوه بها، قال العلماء معنى إحصاء أسماء الله تعالى أي الإحاطة بها لفظا، وقيل فهمها معنا، وقيل التعبد لله بمقتضاها. هذا تضمن كما سبق تضمن دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أرجع فأقول وأختم، معنى إحصاء أسماء الله من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. معنى الإحصاء الإحاطة بها لفظا أي جمعها لفظا جميع الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. الثاني فهم معنى هذه الأسماء وما تضمنته. الثالث التعبد لله بمقتضاها، إما تعبد عبادة كما سبق، وإما تعبد مسألة أي التوسل لله تعالى باسم أسمائه أو بصفة من صفاته. وبالله تعالى التوفيق، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.